من الدار بالبيت ما بنوم بالليل يا مدى النهار بغبس ودعيمة بحبك زمان من الدار بالبيت ما بنوم بالليل يا مدى زي نهارنا شمس بتغيب I'm not afraid. بتعرف